الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فإذا جاء وجعلنا الليل آية النهر مبصرة وما تزر وازرة وتعالى سعيها وعلى صدق الله العظيم.